الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أننا ما زلنا في قراءة الكتاب شرح القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في يوم الثلاثاء 23 من شوال لعام 35 و400 ألف، الموافق 19 من الشهر الثامن لعام 14 و2000، وما زلنا في قول الناظر رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا أجمعين. قال المؤلف حفظه الله: القاعدة الثانية، الضرورات تبيح المحظورات. تعريف القاعدة لغة: الضرورات جمع ضرورة مشتقة من الضرر، والضرر الضيق، والضراء ضد النهي، والضراء الشدة، والنقص في الأموال والأنفس. تبيح من الإباحة وهو الإذن. المحظورات جمع محظور وهو الممنوع والمحرم. تعريف الضرورة شرعا: الضرورة هي بلوغ المرء حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وقيل الأمر النازل مما لا منفعة له. وقال في المغني: الضرورة يعني الأمر الشديد الذي يوشك أن يهلك الإنسان، يهلك الإنسان أو يوشك أن يهلك. طبعا أيضا هذه الضرورة ليس بالضرورة أن يكون الإنسان يا أما يموت أو يكاد أن يموت حتى تعتبر ضرورة، لا، وإنما إذا حصل مشقة شديدة على الإنسان فيعتبر مضطر، يعتبر مضطر. إن قد يكون الإنسان مضطر للشيء الفلاني لكن ما يموت ولا يوشك على الموت، لكنه إيش يعني تلحقه مشقة شديدة، فحينئذ نقول عن هذا الأمر ضرورة. فإذا حصل إنسان ضيق إن لم يفعل الشيء الفلاني شق عليه فيعتبر مضطر، فحينئذ يجوز أن يستبيح المحظور. والمحظور يعني الممنوع المحرم، قال عنه المحظور وقال عنه الحرام. نعم. وقال في المغني: الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل. قال أحمد: إذا كان يخشى على نفسه سواء كان من جوع أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فهلك، أو يعجز عن الركوب فيهلك، ولا يتقيد ذلك بزمن محسوب. طبعا هذا يعني ما ذكر أحيانا يكون الإنسان مضطر إلى شيء ليس لا يلحقه هو، يلحقه مثلا زوجته أو ابنه، فهو مضطر لأن يوافق على الشيء الفلاني أو فعل الشيء الفلاني، وإن لم يهلك لو ما فعله ولكن يشق عليه مشقة شديدة، فيقع من حيث أنه مضطر. نعم. أدلة القاعدة: أولا من القرآن الكريم، قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فصا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ثانيا من السنة النبوية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فامسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت. فقالت امرأة: من حرها؟ فأبى فنفقت، فقالت: اسقها حتى نقتل شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأل فقال: هل عندك من يغني؟ قال: لا. قال: فكلوها. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: هل ما كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل عندك شيء يغنيك عنها؟ ثالثا الإجماع. طبعا قوله فنفقت يعني ماتت، لكن ما كان عنده شيء غير، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم الضرورة. ثالثا الإجماع. قال ابن مجموع: أجمعت الأمة على أن المضطر إذا لم يجد قاهرا يجوز له أكل النجاسات كالميتة والدم ولحم الخنزير وما في معناه. وقال ابن المغني: أجمع العلماء على تحريم الميتة في حال الاختيار وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار وكذلك سائر المحرمات. قال الناظر رحمه الله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. قال الشيخ عبد الله: معنى قاعدة عبر الناظر رحمه الله تعالى في هذا البيت عن قاعدة تابعة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات بل هي ضابط لها، والقاعدة هي الضرورات تقدر بقدرها. وهذا تنبيه إلى أن ما تدعو إليه ضرورة من المحظورات إنما يعني المحظورات الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات بهما، هاي القاعدة. الضابط فيها أن الضرورة تقدر بقدرها، يعني صحيح أنك مضطر لكن ليس معنى أنك مضطر تأخذ ما شئت، وإنما بقدر ما سد ضرورتك فقط. هذا معنى إيش؟ قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وقيد هذه القاعدة أنك تستعمل المحظور عند ضرورة بقدر. أي قدر؟ القدر الذي تندفع به الضرورة، بعد ما صار لك مشقة شديدة يجوز أن تستبيح المحظور، لكن تستبيحه إلى أي حد؟ إلى قدر معين بحيث تدفع الضرورة. نعم. وهذا تنبيه إلى أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب. فحسب. فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط. وقد اختلف العلماء في المضطر إلى الأكل من المحرم، هل له أن يشبع؟ فذهب أبو حنيفة رحمه الله أنه لا يباح له الشبع، وهو ما ذهب إليه النووي رحمه الله ومن قدام المقدس رحمه الله تعالى، وعلل ذلك بأن الآية دلت على تحريم الميتة والسدية مضطوطة إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الأكل بحالة الابتداء، ولأنه بعد سد الرمح غير مضطر فلم يحل له الأكل. ومن ذهب إلى جواز الشبع من الشافعية والحنابلة قال: ليس معنى الشبع أن يمتلئ حتى لا يجد للطعام مسافة، ولكن إذا انكسرت صورة الجوع بحيث لا ينطبق عليه اسم جائع تمسك. هل يأكل قليلا حتى فقط تذهب عن الضرورة، أو أنه له أن يأكل ما شاء؟ من قال يأكل حتى يشبع؟ قال: ليس معنى يشبع يعني حتى لا يجد له مساغا يصل إلى الحلقوم، لا، يأكل بحيث أنه يصدق عليه أنه قد شبع واندفعت الضرورة. نعم. وفرق إمام الحرمين فقال: الذي يجب القطع به التفصيل، إن كان في بادية المخافة إن ترك الشبع أن لا يقطعها ويهنك وجب القطع بأنه يشبع، وإن كان في بلد متوقع طعاما طاهرا قبل عودة الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمح. نعم. من ضوابط الضرورة: أولا، لا يجوز للمضطر أن يتناول طعاما مضطر آخر، ولا يجوز له أن يقتل غيره بإحماء نفسه. شو المسألة هذه؟ لا يجوز للمضطر أن يتناول طعاما مضطر آخر، ولا يجوز له أن يقتل غيره لإحياء نفسه. اثنان، في بادية في صحراء وقد ألجأه الجوع إلى أن يأكل ميتة، وهذا الميتة بيد أحدهما، فلا يجوز أن يأخذ هذا الميتة من يد أخيه المضطر حتى إيش؟ يسد ضرورته، فلست أنت بأولى منه. كما هذا سيأتي في الإكراه، المكره مرفوع عنه القلم، لكن لو أكره الإنسان أن يقتل غيره اقتله ولا قتلتك، ما جاز له أن يقتل غيره لينجو بنفسه. لماذا؟ قال: لأن روحك ليست بأولى من روحه، أنت أكرهت على القتل وإلا قتلناك، كان مضطر تروح تقتل واحد، فروحك ليست بأولى من روحك. ومثل هذا لو كان هناك طعام لآخر مضطر، أنت مضطر وهو مضطر، والطعام هذا لا يكفي لشخص واحد، فلا يجوز أن تأخذ من أخيك المضطر حتى تدفع ضرورتك ثم تتركه وعيش مضطر. هذا معنى هذا، لا يجوز المضطر أن يتناول طعام مضطر آخر. ولا يجوز أن يقتل غيره لإحياء نفسه. نعم. تباح المحرمات عند الاضطرار إليها في الخبر والسفر جميعا، لأن الآية مطلقة غير مقيدة بإحدى الحالتين. نعم، يعني وإن كانوا دائما يضربون مثلا أن واحد في بادية في صحراء ما وجد إلا ميتة يأكلها ولا يأكلها، لكن ما معنى هذا أن الإنسان لو كان في الحاضرة ما يستعمل هذه القاعدة؟ لأن إلا ما اضطررتم إليه فمن اضطر هذا ليس المقيد بالسفر، بل هو يعني في حال اضطرار سواء كان في حضر أو في سفر. نعم. كان لا يشترط تيقن وقوع الآلات باستباحة المحرم، بل يكفي غلبة الظن. نعم. رابعا، لا يجوز استباحة المحرم أو تخزينه متوقعا للضرورة قبل وقوعه. نعم. حكم تناول المحرم عند الاضطرار، اختلف الفقهاء في حكم تناول المحرم عند الضرورة على النحو التالي. القول الأول يجب ذلك لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بأيديكم إلى التهلكة. طيب، يعني واحد مضطر لأن يأكل ميتا، قال خلاص أنا ما راح أكل حتى تموت، قال أموت أموت هذا يومي. بعضهم قال لا، يجب عليك أن تأكل الميتة إذا كنت يعني بين أمرين، إما أن تأكل ميتة وإما أن تموت. قال يجب أن تأكل، لأنك إذا ما أكلت الميتة وأنت مضطر ستموت إن لم تأكل، فقد تسببت في هلاك نفسك. والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. وترك الأكل مع إمكانه بهذه الحال وقاع بيده إلى التهلكة، ولأنه قادر على إحياء نفسه لما أحل الله له فلزمه كما لو كان معه طعام حلال، وهو مذهب الحنفية والسلف مذهب المالكية وأخذ الوجهين عند الشافعية والحنابلة. القول الثاني: لا يجب الأكل لأن له غرضا في تركه، وهو أن يجتنب ما حرم الله عليه، وهو الوجه الثاني عند الشافعية والحنابلة. الترجيح والراجح الوجوب، فيجب على المضطر أن يأكل من المحرم لضرورة إحياء نفسه، ولأنه لا يكون متناولا للمحرم في حال الضرورة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ما أبيح للضرورة لا يسمى وقت التناول المحرم. ما دام هو للضرورة فهو لا يفعل حراما، بل هو يفعل يعني مباحا، يعني كون رب العالمين رفع عنه الحرج أثناء الضرورة فيعتبر في حقه مباح، وإن كان في حق غيره محرم. نعم. وإذا انتهى التحريم وجب عليه الأكل كما يجب عليه الأكل من الطيبات في حال الرخاء، فكما أن تركه للطيبات حتى يهلك محرم فكذلك تركه للمباح له في حال الضرورة. قال عز بن عبد السلام رحمه الله: واضطر إلى أكل النجاسات وجب عليه أكلها، لأنه لأن مفسدة فوات النفس والأعضاء أعظم من مفسدة أكل النجاسات. الله المستعان. فروع القاعدة: قاعدة ما جاز لعذر بطل بزوال، أو يعبر عنها العلماء بقوله: إذا زال المانع عاد المنع. معنى قاعدة أن ما جاز فعله بسبب عذر من الأعذار أو عارض الطارئ من الأعوان فإنه تزول مشروعيته بزوال العذر. والقاعدة تطبيقات في مجال العبادات والعقود والقضاء، فمن أمثلتها في العبادات: من تيمم بسبب المرض أو البرد أو فقد الماء ثم برئ من المرض أو زال البرد أو وجد ما يسخن به الماء أو تهيأ له الماء فلا يجوز له التيمم بعد إذن لأنه قادر على استعمال الماء. من أبيح له الفطر في رمضان بسبب السفر أو المرض ثم أقام أو برئ وجب عليه الصوم لزوال العذر أو المانع. من جاز له ترك الجمعة والجماعة بسبب السفر أو المرض وجب عليه الإتيان بها إذا قام أو برئ. من أذن له في إخراج الفدية على رمضان بسبب الهرب أو المرض المزمن ثم برئ وجب عليه أن يصوم، لكن إن برئ بعد التكفير فهل يلزمه الصيام؟ الراجح أنه لا يلزمه لأنه يكون قد لاقى علة بريئة. طيب، هذه يعني تحتاج لتوضيح. واحد مريض مرضا مزمنا وهذا لا يجب عليه القضاء، لأن أصلا حتى بعد رمضان المرض ما زال، فأطعم عن كل يوم مسكينا فدية، ثم بعد 5-6 شهور سبحان الله قدرة الله عز وجل الرجل عوفي من مرض كان يظن أنه لن يعافى منه، فهل يقضي ولا يكفي أنه إيش قد دفع كفارة أو فدية؟ الصحيح أنه ما يقضي، لأنه لما دفع الكفارة أو دفع الفدية أو أطعم عن كل يوم مسكين كان فعله صحيحا. نعم الآن إذا أتى رمضان آخر ما وأفطر بمرض عارض عليه أن يقضي وعنده قدرة على القضاء، لكن لما مرض في المرة الأولى مرضا كان يظن أنه لن يبرأ منه ودفع الفدية أطعم عن كل يوم مسكينا وقد برئت ذمته في تلك الحال، ثم شاء الله وعافاه وشافاه لا يلزمه أن يقضي. نعم. إذا أمر المصلي بصلاته بسبب العجز الصحي وصلى الأمي بدون قراءة شيء من القرآن أو صلى الأعجمي قارئا الفاتحة بلغته حتى يتعلم العربية قولب بحكم الأصل إذا زال المانع. نعم. واحد لا يستطيع القيام ثم عافاه الله عز وجل لو أثناء الصلاة صلى ركعتين ما يستطيع القيام، آخر ركعتين استطاع أن يقوم، فإنه يكمل صلاته قائما ما يكمل جالس أو قاعد، لأنه زال ما يبيح له القعود وهو العجز عن القيام. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد. الآن يستطيع القيام يستمر قاعد؟ جواب لا، يقوم. كذلك واحد ما يجيد قراءة الفاتحة يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أو أعجمي حتى يتعلم، فمتى ما تعلم زال المانع الذي كان له أن لا يقرأ الفاتحة، فحينئذ تجب عليه الفاتحة. نعم. ومن الأمثلة في العقود والقضاء يمتنع على المستأجر فسخ العقد إذا زال المؤجر العين والحادث في المأجور. إذا فسخ العقد يعني زوال، فلو أن المستأجر قال للمؤجر العقد بينه وبينك لكن بشرط إخلاء الغرفة الفلانية، يوم يومين لقى خلاص أنا ما أخلت الغرفة أريد فسخ العقد، قام المؤجر وأخلى الغرفة طبق الشرط اللي كان إيش قد اشترطه عليه، فليس لا حق له الآن أن يفسخ العقد لأن الشرط قد نفذه. نعم. إذا شب حريق في دار فأخرج صاحبها ما عنده من ودائع وسلمها لبعض الجيران فهو معذور بذلك ولا يظلمها إذا تلفها، فإذا انتهى الحريق واحد عنده ودائع يعني أمانة من الناس فاحترق البيت أخذ الأمانة هذه وسلمها الجيران مع أن صاحب الأمانة صاحب المال أمنك أنت ما سمح لك تعطيه واحد غيره، لكان في حال ضرورة البيت يحترق من غير لا استأذنك أعطيته غيره، واضح هذه الصورة. نعم. إذا شب حريق في دار فأخذ صاحب ما عنده من ودائع الناس الأمانات وسلمه لبعض الجيران، مع أن بالأساس صاحب المال لما أعطاك الوديعة وأعطاك الأمانة أنك تحفظها عندك ما تعطي غيرك، لكن الآن هو في حال ضرورة الدار تشتعل فيخرج هذا من يده الوديعة الأمانة ويعطيها الجيران بعدين فهو معذور في ذلك. فإذا انتهى الحريق فتركها عندهم فهلكت كان مقصرا. طيب يقول ولا يضمنها إذا تلفت الوديعة يعطني إياها فلان شبت الدار فيها حريق أعطيتها فلان فتلفت بيدها أثناء وجودها عنده، هل يضمنها؟ لا يضمنها. متى يضمن في الحالة؟ إذا تعدى أو فرط، لكن من غير تعدي ولا تفريط تلفت بيده فلا يضمن. طيب هل المستأمن هذا يضمن؟ ها؟ ما يضمن لأنه أخرجها صح، أنا معطيك يا خليها في بيتك ليش أعطيتها فلان؟ أعطيتها للضرورة وتلفت، لو أنه تركها عنده ثم هو من غير إذن من غير حاجة من غير ضرورة أعطاها فلان وتلفت من غير تعدي ولا تفريط يضمنها، لماذا؟ لأن ما أذنت لك تخرجها، أنا خليتك تخلها في الخزانة عندك في بيتك أنت رحت أخرجتها فتلفت خلاص تضمن حتى لو لم تكن متعدي ولا مفرط، واضح؟ لكن لو أخرجها من الخزينة مضطر أعطاها الجيران ثم تلفت قد أخرجها للضرورة فلا ضمان، فلا ضمان على من؟ على المستأمن. يأتي صاحب الأمانة يقول أنا أعطيتك إياها قلت لك خلها عندك اتركها عندك، قال صح لكن أنا أخرجتها مضطر وتلفت. نعم. فإذا انتهى الحريق فتركها عندهم فهلكت كان مقصرا. انتهى الحريق وما زال ترك عنده الجيران وتلفت كان صار مقصرا حينئذ يضمن. فيضمنها لزوال عذره الذي صور وضعها لديه. يمتنع على المعتدة التي جازها الخروج أثناء العدة لضرورة الكسب أن تخرج متى صار لها مال ما لم تستغني به عن الخروج. المعتدة من عدة وفاة فإنها تبقى في بيت الزوجية 4 أشهر و10، فإن كانت حاملا تبقى في بيت الزوجية حتى تضع حملها. طيب، لكن إذا ما كان عندها قوت يومها، عندها أولاد أيتام الأب مات، جاز لها أن تخرج. طيب، توفر المال عندها خلاص ما يجوز أن تخرج، لأنها أصلا خرجت للضرورة. طيب، بعض المعتدات تحتاج إلى أن تراجع الطبيب، هاي ضرورة صح؟ خرجت للطبيب قالت عندها مطالعة طالعة خلنا نسير على خواتي بعد، يجوز؟ لا، خلاص فقط للضرورة. نعم. ليس للقاضي قبول شهادة الشاهد على الشاهد إذا زال العذر المسبب للإشهاد على الشهادة بين عاد الشاهد الأصيل بغيبته أو سدره. فإذا ليس كل مانع قابل للزوال فقتل الوارث مورثه مثلا وهو من موانع الإنف لا يمكن أن تزول به عن الوارث هذه المانعية، إنه ناشئ عن حادث وقع لا يمكن رفع خلاف الدين الذي على الوارث المتوفى، فهو مانع يمنع من الإنف بمقدار الدين. طيب، واحد قتل أباه صلى الله عليه وسلم وهو الإبن وهو أحد الورثة، لكن بما أنه هو القاتل فالقتل مانع من موانع الإرث، القاتل ما يرث من المقتول، ولو كان ذلك جائزا لكان هذا دعوة إيش للقتل، كل واحد يريد أن يرث من والده من أخيه من أمه من زوجته راح قتل حتى يرث. لا، بل هذا كما سيأتي إن شاء الله يعني يعامل بنقيض قصده، قتل ليرث ما يرث، هذا ما في مجال أن يرتفع هذا المانع لأنه قتل، بخلاف مثل المرأة التي في العدة خرجت لتتكسب الذي اضطرها للخروج هو التكسب. طيب، صار عندها مال ارتفع العذر يجب عليها أن ترجع، لكن هذا القاتل ما يرتفع العذر خلاص قتل. نعم. قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة؟ تنزل الله القاعدة تنزل منزلة الضرورة عامة الحاجة قاعدة الحاجة تنزل الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة؟ معنى قاعدة الحاجة لغة السلامة والاختيار، وأصله الحوج ويجمع على حاج وحاجات وحوج وحوائج، واصطلاحا ما تحتاجه الأمة والأفراد من حيث التوسعة ورفع الحرج وانتظام الأمور بحيث لو لم يراعى لدفع المكلفين حرج ومشقة. الحاجة يعني أقل من الضرورة. صحيح الشيء ما مضطر إليه لكن بحاجة، حتى بعض الحاجات تكون كبيرة إلى درجة تسمى الحاجات الضرورية، هي ليست ضرورة وليست حاجة يسيرة، هي حاجة كبيرة تكاد تكون قريبة من الضرورة، فهذه أيضا تستباح بخيول كما سيبين. نعم. ولما كانت عناية الشريعة بالأمور الحاجية تقرب من عنايتها بالضروريات ذكر العلماء أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، ولما كانت الحاجة في درجة أقل من الضرورة وفقدانها يؤدي إلى عسر ومشقة دون الوصول إلى درجة ضياع مصلحة من المصالح الخمس أو إدخال خلل عظيم عليها كان حكمها الجواز والإباحة باختلاف الضرورة، لأن حالة الضرورة في إطلاق الشرع أشد من الحاجة، في الواقع من الاضطراب قد بلغ درجة فوق مرتبة الحاجة وله استثناءات وأحكام فوق حالة الحاجة. يعني يقول هنا يعني إذا فقدان يؤدي إلى عسر ومشقة دون الوصول إلى درجة ضياع مصلحة من المصالح الخمس، مصالح الخمس تسمى الضرورات الخمس اللي هي حفظ النفس والمال والعرض والدين والنسل، هذه اسمها ضرورات خمس، لابد يعني جاءت الشريعة المحافظة عليها، محافظة على الدين محافظة على الأنفس من السفك والقتل، محافظة على أعراض النسل والأرحام، محافظة على العقل، محافظة على العقل، ومحافظة على المال. تجد تشريعات الإسلام تحافظ على الأشياء، حرمت سفك الدماء، حرمت السرقة، حرمت الربا، حرمت شرب الخمر، حرمت السحر، حرمت الشرك والبدع، حرمت الخرافات، حرمت مثلا أتيان الكهان. كل هالأمور التشريعات للحفاظ على الخمس: الدين والعرض والنفس أو الدم والعقل والمال، تسمى الضرورات الخمس. نعم. ضوابط الحاجة: ما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد فيه نص يجوزه، أو لم يرد فيه شيء ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه، وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به، وجعل ما ورد في نظيره واردا به، وجعل ما ورد في نظيره واردا به. وإن لم يكن له نظير جائز في الشرع يمكن إلحاقه به، ولكن كان فيه نفع ومصلحة، إن لم يرد فيه نص يمنعه كما وقع في الصدر الأول من تدوين الدواوين وضرب الدراهم والعهد بالخلافة وغير ذلك مما لم يأمر به الشرع ولم ينهى عنه ولم يكن له نظير قبل، فإن دعت إليه الحاجة وصوغته المصلحة. حاول تخفف السرعة شوي بالقراءة. فإنه دعت إليه. أعد أنا ملحق معك. شوي. ضوابط الحاجة. ضوابط الحاجة: ما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد فيه نص يجوز، أو لم يرد فيه. يعني الحاجة ما في نص ينص على أن الشيء فلان يجوز، كما أن ما في نص ينص على أن الشيء فلان لا يجوز في حاجة معينة، كما سيذكر مثال ذلك تدوين الدواوين. ما في يعني أمر يأمر بذلك ولا في نهي ينهى عن ذلك، لكن احتاجت الأمة لتدوين الدواوين، كتب اسماء الجند، تقسيم الأموال، هذه الأشياء. ما في العهد في الخلافة، النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر أن الواحد قبل يموت يجعل لنفسه ولي العهد الحكم، ولا نهى عن ذلك. فيترك الأمر إذا رأى الحاكم أن الأولوية أن يعين ولي عهد، ولي عهد له قبل أن يموت فعل، وأن رأى لا يفعل لا يفعل. واضح؟ فهذا الأمر إيش؟ مسكوت عنه، لم يأمر به الشارع كما أنه لم ينهى عنه. لاحظ الميتة نهى عنها الشارع، فعند الضرورة تباح. الحاجة أمر مسكوت عنه، لم يمر به الشارع ولم يكن عهد النبي عليه الصلاة والسلام، استحدث أو استحدث، لم يمر به ولم ينهى عنه، فإذا وجد الناس أنهم بحاجة إليه فعلوا. نعم. أو لم يرد فيه شيء ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه، وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به، وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به، يعني يقاس عليه، يقاس على شيء موجود في الشرع، فيقال كما أبيح كذا وكذا فيباح هذا مثله. نعم. وجعل ما ورد في نظيره واردا فيه، وإن لم يكن له نظير جائز بالشرع يمكن إلحاقه به، ولكن كان فيه نفع ومصلحة، إن لم يرد فيه نص يمنعه كما وقع في الصدر الأول من تدوين الدواوين وضرب الدراهم والعهد للخلافة وغير ذلك. ضرب الدراهم يعني أول كان يبيع قطعة، قطعة ذهب، قطعة فضة، بعدين لا عملوا عملات، هذا مع ضرب الدراهم. نعم. وغير ذلك مما لم يأمر به الشرع ولم ينهى عنه ولم يكن له نظير قبل، فإن دعت إليه الحاجة وصبغته فإنه دعت إليه الحاجة وصبغته المصلحة. يعني اليوم مثلا يقول لك بعض الناس ليش بين البلاد الإسلامية حدود؟ ليش ما تدخل إلا بتأشيرة؟ ها؟ طيب قد يقول قائل يعني طيب بدون تأشيرة كم مسلم مثلا في العالم؟ كم مسلم يرغب أن يذهب إلى الحج في العالم؟ هل مشاعر الحج تتحمل؟ الآن في ضبوط وفي ضوابط وفي تأشيرات وفي كذا، والناس تتزاحم وتموت، صح ولا لا؟ تصور لو أن مثلا فتحت المجال كل المسلمين، الهند وباكستان وإندونيسيا والمغرب ومصر كلهم اللي مفتوح اللي يحب يحج يحج، شو يصير؟ ها؟ فيقول لك لا أخي المسألة ضبط، تحتاج إلى وسائل مواصلات، تحتاج إلى أكل، تحتاج شوارع، تحتاج إلى توسعة الحرم، مسألة فيها كيف تدخل الناس هذا كلهم؟ فبعض الناس قد يتكلم بكلام سطحي هكذا، لا ليش تمنع؟ مو ستمنع ولا ما تمنع، الحاجة تقتضي ذلك. ما تستطيع تفتح بهذه الطريقة. الآن الناس ما تعاني من الزحمة، زحمة الشوارع تعاني ولا تعاني؟ البلد ما تتحمل. لو والله افتح أي هندي يبي يدخل الكويت خليه يدخل الكويت بدون حدود، بدون فيز، بدون يعني بيجيك 3 ملايين ها أول يوم، ها ما تتحمل البلد. فكون البلد لها مصالح حولها، في دراسات بنية تحتانية، هل تتحمل الشوارع، هل تتحمل المستشفيات، هل تتحمل المستوصفات، هل تتحمل المجاري، هل تتحمل ها المطارات، هل في دراسات معينة وفوضى. فأحسن شيء الواحد لا تدخل فيما لا يعني، يعني في أشياء أنت لا تراها، ما تراها، في معاناة للبلد أنت ما تراها، اللي تفهم فيه ومن تخصص وتتكلم. واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال، من حسن الإسلام ما اقتركه ما لا يعني. والحمد لله أنا في أشياء كثيرة وكثيرة جدا لا تعنيك، وأنت لست مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة. ما لا تحمل نفسك ما لا تطيق، ما لي علاقة بالموضوع. نعم. أما ما لم يرد فيه نص يفسر منه ولا تعاملت عليه الأمة ولم يكن له نظير في الشرع يمكن أن يلحقه به وليس فيه مصلحة عملية ظاهرة، فإن الذي يظهر عندئذ عدم جوازه جريا على ظواهر الشرع، لأن ما نتصور به أنه حاجة، والحالة هذه يكون غير منطبق على مقاصد الشرع. نعم، يعني اليوم عشان سبيل المثال، يعني لو تفتح الحدود اللي يدخل يدخل، طيب صارت جريمة، كون يضبطون الواحد يدخل ويأخذون بصمات ويأخذون كذا، أساس أنه ما تصير فوضى، صح؟ لو كانت الأمور مفتوحة كان كل واحد يفعل اللي يفعل، صعبة يعني التحكم بالأمن والأمان، وكان تصير سرقات وتصير اغتصابات وتصير اعتداءات، ما في لا بصمات ولا ترتيب، يصعب جدا تفسد حالة العباد والبلاد. نعم. وأما ما ورد فيه نص يمنعه بخصوصه فعدم الجواز فيه واضح، ولو كنت فيه مصلحة فإنه حينئذ مرفوض. وأما ما ورد فيه نص يمنعه بخصوصه فعدم الجواز فيه واضح، ولو كنت فيه مصلحة فإنه حينئذ مرفوض. نعم، مثلا في نص صريح بتحريم الخمر، ما يتوقع يقول الحاجة البلد تحتاج إلى انتعاش اقتصادي، افتح الخمر، خلي جمل أجانب، خلي شو الأجانب لما تدخلون جمع عن فلوس، شغل فنادق، شغل تكاسي، شغل الشوارع، شغل سوق الخضرة، شغل لا، هذه مصلحة يعني فيها وهم، لأنها مبنية على أمر حرمه الشارع، والشارع من حكمته لا يحرم إلا ما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، صح؟ حرم الخمر، والله عز وجل هو أعلم، قل أأنتم أعلم أم الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الله يعلم. لما حرمه الشارع الحكيم فيه نص على التحريم، ما نقول لا المصلحة المبيحة، لا ما يجوز. نعم. الفرق بين الحادث والضرورة، الحكم الثالث لأن الحادث يكون مستمراً بالثلاث الثالث للضرورة فإنه يكون مؤقتاً. الفرق بين الحادث والعرف، الحكم الثالث لأجل الحادث يكون عاماً بخلاف الحكم الثالث للعرف والعادة فإنه يكون مقتصراً وخاصاً بمن تعارفوا وتعاملوا عليه واعتادوا، وذلك لأن الحاجة إذا مست إلى إثبات حكم تسهيلاً على قوم لا يمنع ذلك من التسهيل على آخرين ولا يضر، بخلاف الحكم الثالث للعرف والعادة فإنه يقتصر على أهل ذلك العرف، إذ ليس من الحكمة إلزام قوم بعرف آخرين وعادتهم ومؤاخذتهم بها. بتطبيقات القاعدة، بيع العراية جمع عرية، والعرية بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها تمرة، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا، وهذا البيع مستثنى عن بيع المزادنة المنهي عنه في الحديث، وهو بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. طيب، إذا أراد أن يبيع أحد تمرا بتمر، تمر بتمر طبعا عنده التمر النوع الفلاني ومشتهي ياكل التمر النوع الفلاني، فيقول لا اعطيك تمر تعطيني تمر. يجوز بشرطين، ما هما؟ ان يكون مثلا بمثل، يعني خمسه صاع بخمسه صاع مثلا، وان يكون ايش؟ يدا بيد، سلم وتسلم، مش اعطيك تعطيني بعدين. اذا كان التمر بالتمر يدا بيد مثل بمثل يجوز، واضح؟ طيب التمر مع الرطب، هذا التمر كان أصلا رطبا فجف فصار تمرا، صح؟ لو أراد أحد أن يبيع تمر برطب ما تتحقق المثلية، الرطب ها يعني تضع في كيل امتلأ الكيل، التمر مضغوط مكبوس، صح؟ فتكون كمية التمر أكبر من كمية الرطب، صح؟ فلو أراد إنسان أن يبيع تمرا برطب ما تحصل المثلية، ويشترط في التمر بالتمر المثلية، والرطب معال أن يكون تمر، ولو جف وصار تمرا لكان أقل، ربما هذا الصاع من التمر يقابل صاعين من الرطب، إذا جف الرطب يعني كبس ها صنع على تمر إيش راح يصير الرطب؟ صاعين يقابل صاع واحد، فاهمين لحد الآن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص بصورة خاصة أن يباع تمر برطب، مع أن المثلية غير متحققة، غير متحققة. لماذا؟ قال لأن موسم الرطب الناس تتفكه بالرطب، وهذا عنده تمر وعنده أولاد عنده تمر يأكلون رطب ما عندهم، يروح يبيع الرطب عفوا يبيع التمر اللي عنده بالرطب، المثلية ما تتحقق. ضع كيل رطب وكيل تمر، هل تتحقق المثلية؟ ها تحقق أو تحقق؟ ما تحقق، واضح؟ فهنا بصورة خاصة رخص النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرايا، وهو أن يبيع رطب على رؤوس النخل بتمر واحد عنده نخل. شوف النخل هذا يبيعون إذا بدأ صلاحه يبيع الثمر على النخل، يأتي هذا المشتري يقول هكذا النخلة لك، يقعد يقطع منها شوي شوي يخلي بينه وبين النخلة ويأخذ منها الرطب، هذا ما عنده فلوس يشتري الثمر على النخلة، عنده تمر يعطيه التمر يقول له خلاص النخلة هذه لك. هل يمكن هذا الثمر على النخل وهذا التمر عنده في تنك، هل يمكن المماثلة؟ ما يمكن، لكن الشارع الحكيم رخصه بهذه الصورة خاصة بقدر معين، أن يشتري صاحب التمر ثمرا على النخلة مع عدم تحقق المثلية، فرخص بيع العراية جمع عرية، والعرية بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها تمرا، سمعت خرصها يعني تقديرها، هذا الثمر اللي فوق النخلة كم تقريبا تقريبا يعني تقريبا ما يعرف بالضبط، فيخرص يعني بالظن تقريبا خمس مثلا خمسة صاع مثلا أو خمس أصفر، خلاص هذه خمسة صاع من تمر مقابل أنك تخليني أخذ الثمر الرطب اللي على النخل بخرصها يعني بالتقدير، واضح؟ ما يمكن يضبطها، ومطلوب في بيع التمر بالتمر المثلية وهذا لا يمكن، فيبيعها بالتقدير، هذا كله ترخيص الأمة. قال بيع العراية جمع عرية، والعرية بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها تمرا، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية أن تباع بخرصها كيلا بتقديرها يعني كم تقريبا ها، وهذا البيع مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه في الحديث، يعني لو أن سأ عنده رطب مش فوق النخل عنده رطب موجود وفي عنده الثاني عنده تمر بيع هذا بهذا، قالك لا. لماذا؟ لأن هذا الرطب ما أدري كم، إذا جف وتحول تمر يمكن يصير كثر هذا ويمكن أكثر يمكن أقل، مسألة فيها شك، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك أن تبيع رطب بتمر لعدم المثلية، ورخص من ذلك ماذا؟ العراية الرطب اللي على النخل هذا تقريبا بخرصها، يقول هذا التمر تقريبا تم. قال هذا البيع مستثنى بيع المزابنة المنهي عنه في الحديث، وهو بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم. كرم يعني نوع من العنب إذا جف صار زبيبا كشمش، هذا قبل لا يصير كشمش، قبل لا يصير زبيب كان عنبا صح، فتبيع هذا بهذا ما تحصل المماثلة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا، هذا لا يمكن المماثلة فذاك نهى عنه. نعم. وسبب النهي عنه ما يدخله من الثمار والبرق، لأن الرطب ينقص إذا جف عن اليابس نقصا لا يتقدر، ولكن لما كانت حالة الناس إلى أكل الرطب رخص في بيع العوائد. قال ابن القيم رحمه الله: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجعة، كما أبيحت العرائن الربا الفضل. ما حرم سدا للذريعة، اسمعوا كما سد الذريعة، سد الذريعة ما اسمعوا فيها ذريعة يعني من كلمة ذراع، والذراع يمد يحصل فيه الشيء. ففي أشياء تحرم في الشرع لا لذاتها لكن لأنها تؤدي إلى محرم، مثلا سفر المرأة من غير محرم فيها، قال لك إيش حرم سفر المرأة من غير محرم سدا للذريعة، لأن إذا ذهبت من غير محرم فهي عرضة للضياع، عرضة للفتنة، عرض قد يغمى عليها، قد تمرض، قد تتحرش بها، قد يطمع بها بسبب أن ما معها محرم. فتحريم سفر المرأة من غير محرم لا لأنه حرام لذاته كالزنا مثلا، وإنما هو إيش من باب سد الذريعة. فإذا كان في شيء نهي عنه سدا للذريعة عند الحاجة الضرورية يباح، عند الحاجة الضرورية يباح. مثال ذلك قال مثل ربا الفضل، الربا نوعان، ربا نسيئة وربا فضل، أيهما أشد تحريما النسيئة ولا الفضل؟ أول شيء خلينا نفهم ما هو النسيئة وما هو الفضل حتى نشوف أيهما أشد. ربا النسيئة زيادة مقابل تأخير السداد، نسيئة تأخير، ربا أصل الربا مع لغة الزيادة، تزت وربت يعني زادت. فإنسان يعطي واحد ألف رجعها بعد شهرين، شوف آخر الترجيع رجعها 1200، تبيها بعد 4 شهور رجعها 1400، تبيها بعد سنة رجعها 2000، كل ما زادت المدة الأجل كل ما زادت الزيادة، هذا اسمه إيش؟ ربا النسيئة، يعني الزيادة مقابل تأخير السداد، كل ما تأخر السداد كل ما زاد الربا النسيئة، والزيادة في مقابل تأخير السداد. واضح؟ ربا الفضل هو أن يبيع جنس بجنس مع مفاضلة بينهما، ذهب بذهب، واحد عنده سوارة من ذهب وزنها 100 غرام يبيعها لشخص آخر بسوارة من ذهب وزنها 120 غرام، أو قلادة سوارة بقلادة لكن إحدى القفتين وزنها 100 غرام الثانية وزنها 120، ها كيفي وكيفك، هكذا 100 عطني 120، يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز، ما في كيفي وكيفك، هذا حرمه الشارع. فقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، وقال الشعر بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فإن زاد فقد عرب. ما يجوز تبيع ذهب 100 غرام إلا بقطعة أخرى مثلها 100 غرام. طيب هذه 120 وهذه 100، ماذا يفعل؟ يبيع اللي بمية هذه التي هي بالمئة ويستلم ثمنها، ثم يذهب ويشتري ما شاء 120 80 90، لكن إذا تبيع قطعة قطعة من الذهب لابد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل. بلال رضي الله عنه أتى بتمر جيد للرسول صلى الله عليه وسلم: من أين لك هذا؟ قال: كان عندي صاعان من تمر رديء فبعته بصاع من تمر جيد. كم صاع التمر رديء؟ صاعان مقابل صاع. فقال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، بيع الصاعين ثم اشتر بالثمن صاعا. هذا التصرف الصحيح. ماذا يفعل؟ يبيع صاعين يستلم الثمن يشتري صاع. أما تعطيه صاعين تمر وتأخذ منه صاع تمر صاعين بصاع، هذا ربا. واضح؟ طيب، لو أن الشخص ما عنده سيارتان، فك عليهم موديل قديم، عطى واحد يعطيك سيارتين، تعطيني سيارتك، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز، لأن الربا يجري في الأصناف الستة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. أما عندك تلفون، ها، وأخذ أعطيك تلفونين، أخذ من التلفون، يجوز. الربا ربا الفضل، هذا اسمه ربا الفضل، يجري في الستة هذه. وقيس عليها مثلا الطعام، أو ما كان عملة، أو ما كان يدخر، أو ما كان يكال. أما واحد يبيع سيارتين بسيارة، ما في مانع، تلفونين بالتلفون، ما في مانع. واضح؟ إناءين بإناء، ما في مانع. إناءين بعشر آنية، ما في مانع، ما في ما يحرم. يجري الربا في الأشياء المذكورة الستة. الآن أيهما أشد حرمة؟ ربا النسيئة اللي هو الزيادة مقابل تأخير السداد، ولا ربا الفضل؟ ها، النسيئة ولا الفضل؟ النسيئة هو أشد حرمة، حتى أن الفضل بعض العلم قال أنه يجوز، ما في شيء اسمه ربا فضل، مأثور عن بعض الصحابة، لكن الصحيح أنه الذي ثابت فيه. والربا النسيئة هو أشد تحريما، مما استدلوا به على أن ربا النسيئة أشد تحريما من ربا الفضل، قالوا لأن ربا النسيئة حرم تحريم مقاصد، وأما ربا النسيئة، عفوا، ربا الفضل حرم إيش؟ تحريم وسائل. أعيد، ربا النسيئة حرم تحريم مقاصد، هو حرام لنفسه لذاته، وأما ربا الفضل فحرم تحريم وسائل. قال لأنها ربا الفضل هذا قد يؤدي في المستقبل إلى ربا نسيئة، فحرمه الشارع، فما كان حراما من باب سد الذريعة عند الحاجة يباح، عند الحاجة يباح. طيب، تطبيقات البعيدة. ثانيا، بيع السلم، وهو لغة التقديم والتسليم، والاصطلاح الفقهي أن يسلم عوضا حاضرا بعوض موصوف في الذمة إلى أجل. بيع السلم وهو لغة التقديم والتسليم. طيب، والاصطلاح الفقهي أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل. واضح؟ قولوا واضح ولا مو واضح؟ ها؟ واضح؟ إيه، يعني واضح. طيب، بيع السلم نوع من أنواع البيع، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسلمون السنة والسنتين، له اسم آخر هذا السلم، يسمى بيع السلم وبيع السلف. هذا يا أخوان عكس تماما بيع النسيئة الأقساط. النسيئة كيف؟ يعطيك السيارة وسجع عليك أقساط كل شهر 100 دينار 100 دينار 100 دينار، ها، حتى تستوفي، حتى يستوفي حقه منك. إيش عطاك؟ خذيت السيارة رحت أنت تستعملها وتدفع ثمنها، فالثمن هو المؤجل، ثمن هو المؤجل، والمثمن السلعة هي المقدمة. بيع السلم بالعكس، يأتي واحد عنده أرض يزرع قمح، الأرض فاضية ما زالت، فيقول له هذا 1000 دينار وازرع، زرع يحتاج 3-4 شهور، إذا حصدت أريد منك إيش؟ تعطيني مثلا طن من البر الفلاني. هنا قدم ماذا؟ قدم الثمن ولا المثمن؟ ها؟ قدم الثمن، عطى الفلوس وبضع لحد الآن ما زرع، ويزرع وإذا خلص يعبي له وكذا يحصد له تفضل. واضح؟ هذا أباحه الشارع، واستدلوا به، هذا في الصحيحين، استدلوا به على جواز بيع النسيئة أو ما يسمى اليوم بالأقساط. لماذا؟ قالوا لأن كما جاز أن تقدم الثمن وتؤخر المثمن يجوز أن تأخذ المثمن وتؤخر الثمن. يجوز تستلم السيارة استعمل تعطيه أقساط على فترة مثلا سنة سنتين ثلاث أربع، واضح؟ لأنه كما في نص الصحيح أن يجوز أن تأتي وتدفع الثمن وفي الموسم عندما يحصد الحب، يحصد الشعير، يحصد القمح، البر، يعطيك. لكن ماذا اشترط هذا في بيع السلم ويسمى سلف؟ قال أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة. يقول راح أعطيك بر نوع فلاني كذا كذا وزنها كذا أو كيلها كذا، حدده. البر أنواع والكيل أنواع، كل راح أعطيك البر النوع الفلاني حب الفلاني مثلا طن بعد أربع شهور، حدد له النوعية ويحدد الكمية، توكلات وتفقه دفع المبلغ، يأتي بعد التاريخ الفلاني في الأجل الفلاني يعطي البضاعة الفلانية التي وصفها له بالذمة. هذا إيش أجازه الشارع للحاجة. ما الحاجة في ذلك؟ هذا عنده أرض بيزرعها، ما عنده مال، وهذا عنده مال من مصلحته يشتري من الآن. طبعا ما راح يشتري بسعر إيش السوق ذاك الوقت، صح؟ يعني هذا الطن اللي راح يأخذ بألف في الموسم ينباع من بألف خمسمية، صح؟ لكن هو لأنه قدم المال راح يأخذ بسعر أقل، ولا معروف هذا الألف الطن هذا قيمة ألف وخمسمية، لكن لأنه دافع مقدم يأخذ ما قيمته في الموسم بألف وخمسمية يأخذ بألف. والمزارع يستفيد أنه يأخذ هذا الألف ويزرع فيه. فهنا لوجود هذه المصلحة الشارع الحكيم رخص أجاز بيع السلم، واضح؟ أو السلف. طيب كمل. والسلم مستثنى من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، صح؟ هذا الحين الحب ما عنده حب، ومنهي الواحد يبيع شيء ليس عنده. فإن قال ليس هذا مجهولا، لا ليس بمجهول لأنه موصوف، قال بالقمح نوع فلاني طن وكل فلاني سلمني، صار هنا وصف دقيق فلا ليس به. بخلاف ما لو قال مثلا أدخل البحر اليوم واللي أصيده 100 دينار، شو تصيد؟ يمكن ما تصيد شيء، يكون تصيد كمية كبيرة، يمكن تصيد نوعية جيدة، يمكن تصيد نوعية رديئة، هذا مجهول. أو أبيعك ما في بطن الناقة، شو اللي في بطنها؟ ذكر، أنثى، حي، ميت، كامل، ناقص، ما تدري، المجهول. أما هذا في وصف ضبط، أبيعك القمح الفلاني، البذر الفلاني، النوعية الفلانية، الكم الفلاني. نعم. فإن صاحب رأس المال، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري الثمرة، وصاحب الثمرة محتاج إلى دنها قبل إبانها لينفقه عليه. فظهر أن بيع السلم المصالح الحاجية، وقد سماه الفقهاء بيع المحاوي. ودليل حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون بالتمر سنتين وثلاث، فقال: من أسلم في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني أجازه، لكن إيش اشترط؟ أن تضبطه بالكيل المعلوم إذا كان مما يكال، أو بالوزن المعلوم إذا كان مما يوزن، إلى أجل معلوم، حدد التاريخ متى الاستلام، اتفقوا على كيل معلوم أو وصف أو وزن معلوم، وفي أجل بتاريخ معلوم جاز أن يقدم الثمن وينتظر المثمن يعطيه إياه في التاريخ. نعم. قال الناظم رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. قال الشارح عبد الله: عبر الناظم رحمه الله في هذا البيت عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة، اليقين لا يزول بالشك. هذا أخوان القواعد مفيدة جدا، تحتاجها في وضوءك، في صلاتك، في قضاء ديونك، في قضاء معلك من الصيام. شوف راح تستفيد كثير جدا إذا ضبطت هذه القاعدة. نعم. دليل القاعدة قال تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، شيئا أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، واحد متوضئ يصلي في الصلاة فشك غرغرات في بطنه، هل خرج منه ريح ولا ما خرج؟ خرج ولا ما خرج؟ خرج ولا ما خرج؟ والله كأنه هو متأكد أنه توضأ وشك أنه افتقد وضوء، فماذا يعتبر نفسه؟ على وضوء ولا على غير وضوء؟ لأنه متأكد أنه متوضأ لكن شك أنه انتقض، فنصير إلى اليقين ونترك الشك. واضح؟ واحد متأكد أنه أخذ من فلان 100 دينار، أكل يوم خذيت مني 100 دينار، أنا الشك أنا رجعتها ولا ما رجعتها؟ والله كني رجعتها، لا ما رجعتها، رجعتها لا ما رجعتها، هو متأكد أنه أخذ لكن مو متأكد أنه رجع، إيش يعتبر؟ ما رجع. واحد كان يوم سافر ذاك يوم العمرة في رمضان أفطر يومين، وبعدين بعد 6 شهور قال أنا اليومين أفطرتهم في رمضان قضيتهم ولا ما قضيتهم؟ قضيتهم ولا ما قضيتهم؟ والله ها إيش يعتبر؟ يعتبر قضى ما قضى، لو متأكد أنه أفطر لكن شك أنه قضى ولا ما قضى. واحد يصلي فهو ما يدري عن نفسه في الركعة الثالثة ولا الرابعة، الثالثة ولا الرابعة، الثالثة ولا الرابعة، هو كاد أنه في الثالثة لكن الرابعة جابه ولا لا، إيش يعتبر نفسه؟ في الثالثة. واحد زعل مع زوجته وصاد مشكلة ولك يوم عصبت يوم كذا بغيت أطلق، ما أنا طلقت ولا ما طلقت؟ طلقت ولا ما طلقت؟ ها قولوا لي طلقت ولا ما طلقت؟ جاي يسأل أنا والله ما أدري كني طلقت كني ما طلقت، شو يقول؟ لا لا لا، كله أنت ما طلقت، ما دام أنت متأكد زوجتك ومعيالك عايش معها وعاقد عليها وكل شيء وكل شيء، لكن شكيت طلقت تعتبر مو مطلق، لأنك أنت متأكد أنها زوجتك لكن شاك أنك أن خرجتها من عصمتك. تحتاج جدا كثير، ها تحتاج كثير جدا هذه القاعدة في حياتك في معاملاتك. واضح؟ طيب، إذا الأصل أنك أنت شيء متأكد منه وشكيت انتقل ولا ما انتقل، تبقى على اليقين، واليقين لا يزول لا يزول بالشك. طيب، صلاح معنى قاعدة لغة أن يقين لغة قرار الشيء، والصلاح حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه، الشك لغة التردد، واصطلاحا تردد الفعل بين وقوعه وعدمه. معنى قاعدة الصلاح أن الشيء المتيقن لا يزول بالشك الطارئ عليه، وإنما يزول بيقين منه. ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق فيبقى الأمر على ما كان متحققا. نعم، اليقين ما يزول إلا بيقين. شوف كيف الجهل وما يصنع بصاحب. بعض الناس يقول شكيت أنا مطلقها ولا مطلقها، تدري شلون؟ خلنا طلقها طلقة عشان تكون متأكد، مو صحيح الكلام. أو انتقض وضوء ما انتقض، تدري شلون؟ خلي انتقضها، لا ولا بطلت صلاتي ولا بطلت، خلينا أبطلها. بعضهم يشك يا أخوان كأنه كفر، تدري شلون؟ خلي اعتبر نفسه أنه كفر وأدخل الإسلام من جديد، إيش الكلام؟ هذا كله من الوسواس. الوسواس ممكن أن يعبد من دون الله والعياذ بالله، الوسواس شيطان، من شر الوسواس والخناس الذي يوسوس في صدور الناس. أنت تعمل لله، صلي 4 ركعات لله، الشيطان قال لا بعد زيدها ركعة، صليت 5 هذه للشيطان ليست لله. من أمرك بها؟ الشيطان. يفرقون بين المرء وزوجه، يريد أن يفسد عليك عقيدتك، دينك، وضوءك، صلاتك، زواجك، فيطاردك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. واحد أنا أذكره دائما نص ساعة لما يخلص وضوء يدخل المسجد ملابسه كلها ماء وكلها أموره، بعدين قط ما عاد أشوفه، شفته فترة ولا كاشف كذا، لا صاك زار فوقي بعد، ها بشر شلون؟ قال بشر تركت الصلاة وارتحت. هذا الذي يريد منك الشيطان، تركت الصلاة وارتحت، قال أبي الوسواس بالوضوء تركت الصلاة ورايح أشوف الصاك الزرار فوقي، أثر ترك الصلاة المسكين. هذا الشيطان يفسد عليك دينك، يفسد عليك زوجتك، يفسد عليك عقيدتك، لا تلتفت إليه. أحسن حل بعد الاستعاذة بالله منه والاعتصام بالله عز وجل عدم الالتفات إليه. يقول ترى وضوءك مو صحيح، لا ترد عليه، ترى ما صليت، ترى نيتك، ترى كأنك طلقت، لا ترد عليه. ويقولون الحجران قطع يقطع نصها يروح يدور غيرك. أما كل ما قال لك شيء قلت له نعم صحيح مو وضع صحيح تد مرة ثانية ما صليت على الله تروح تعيد الصلاة تروح تعيد. هكذا يعشش عليك. هذا ما في إنسان ما يوسوس. يجيك واحد أنا فيني وسواس حتى أنا فيني وسواس وأنا كاك واحد خالص من العدو. ما في إنسان خالص من العدو. عدو إن الشيطان لك معدو فاتخذوه عدو. نحن معه الحرب سجاء صلى الله ينصرنا عليه ما يتركك. فأنت العلاج لا تلتفت إليه لا ترد عليه عدو. إن شوف اسمع قول الله عز وجل إن عبادي ليس لكم على ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك. تابعك سلط عليك ما تابع ما يتسلط عليك. فأنت إذا كنت متأكد أن الزوجة زوجتك وأن وضوءك صحيح وأنك في الركعة الثانية وأنك قضيت وأنك فعلت خلاص ما تلتفت إليه. واضح؟ طيب تطبيقات وقاعدة عند الجمرات ما يجي الشيطان ها عند الجمرات. كل سنة في الحج عقب ما نرمي وخلص نرجع والله جني ما وصل جني ما بعضهم بعد أربع سنوات قبل أربع سنوات حجينا جني ما وصل شايف السابق قبل أربع سنوات جنك ما رميت عدل طلع لا سمونا بمرة الشيطان قال قبل أربع سنين كنك ما حجيت صح. لا تلتفت إليه حتى يبحث عن غيرك. نعوذ بالله من الشيطان. نعم تطبيقات القاعدة أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث بل حصل له ناقض من نواقضها كالأصل بقاء الطهارة. أن الطهارة أصل كل شيء فمتى شك الشاك بطهارة ماء أو بقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها أو غيرها بنى على الأصل هو الطهارة. واحد دخل بيت الخلاء فوجد إبريق فيه نصف ماء يمكن واحد اللي قبلي تبول فيه ما في يمكن ما التفت لهذا لو بعد بالحمام ينفرد فيك الشيطان. لا لا لا تلتفت لهذا الأصل أنه طاهر ما عندي يقين أنه تنجس. كل شيء في الدنيا طاهر إلا ما تنجس بنجاسة وإلا لو في وسط الصحراء وجدت ماء معنا طاهر. يمكن يمكن ما في يمكن ما يمكن حتى يأتيني يقين أنه نجس وإلا هو الأصل هو يقينا أن الله خلقه وأنزله من السماء طاهر وأنزلنا من السماء ماء طهور. يمكن مر واحد وتبول فيه ما عندي يمكن ما يمكن الأصل يقين أنه طاهر ولا يزول هذا اليقين إلا بيقين. نعم بعيني شفت واحد تبول فيه هذا شيء ثاني صالح عندي يقين. أما يمكن هذا يمكن معنى شك فاليقين لا يزول بالشك. نعم ومن ذلك لو أصابه ماء من مهزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يجي عنها في الأصل الطهارة. من شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين وسجد للسهو. لماذا؟ لأن ركعتين هذا أكيد لكن هل ثلاث هالثالثة هل مش شك فيها. أما ثنتين أكيد ثنتين. نعم لو شك في عدد الطواف أو السعي بنى على الأقل. إذا وقع النكاح يعني بالشوط الخامس إحنا ولا الرابع الخامس ولا الرابع الخامس ولا الرابع ها يعتبر نفسه في الرابع. نعم إذا وقع النكاح بين رجل وامرأة بعقد صحيح ثم وقع الشق بالطلاق فالنكاح باق لأنه شق طرا على يقين فوجب إطلاقه. نعم الشك بعد الفراغ من العمل. من شك بعد انتهاء الصلاة أو الطواف هل صلى بطهارة أم لا هل قرأ الفاتحة أم لا فلا يعتبر هل قرأ الفاتحة أم لا فلا يؤثر هذا الشك الطارئ بعد الحكم بصحته في الظاهر بخلاف من شك في أثناء العبادة هل هو متطهر أم لا فإنها لا تجزئ لأنه لم يحكم له بأدائها في الظاهر. يقول الشك بعد قضاء العبادة لا اعتبار له. يومنا في المسجد صلى وانتهى خلاص كان متأكد صلاته سليمة بعد ما رجع البيت كانت شكيت لا هذا من الوسواس يقين هذا من الوسواس. لو حصل إنسان نسيان في لحظتها نعم يلتفت إليه ما لم يكن إيش بكثرة يقول إيش إن الشكوك إذا تكاثرت تساقطت لأن تكون حينئذ من باب الوسواس ليس من باب السهو المعتاد. فالشك بعد قضاء العبادة لا يلتفت إليه. نعم من فروع القاعدة قاعدة الأصل العدم معنى القاعدة ومعنى القاعدة أن الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق كما نقول الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. نعم. من تطبيقات القاعدة أكل طعام غيره أكل طعام غيره وقال كنت أبحته لي وأنكر المالك صدق المالك لأنه أصل عدم الإباحة أكل طعام غيره وقال كنت أبحته لي ليش كليت بي أنت قلت لي وأنكر المالك لا بد مالك لا والله كنت قايل لا ما قلت لي خلاص الأصل أنا ما رخصتك الأصل أنا مالي مالي ومالك مالي ما في شيء يدل على ها على يعني إذا أتى ذاك قال لا أنت أبحت لي لا سمعك ها فحين إذا عنده بينة لكن ما عنده بينة الأصل أنه العدم يعني شنو العدم عدم الإذن الأصل الملك ملكي والملك ملكي ما أعطيتك واضح نرجع للأصل مثل ما قلت لكم واحد يقول أنا قضيت اللي عليه ولا ما قضيت قضيت ولا ما قضيت كني ما قضيت كني قضيت كني ما قضيت إيش يعتبر الأصل العدم الأصل إنك ما قضيت لأن القضاء أمر طارئ والأصل إنك ما فعلت نعم إذا اشتمل صاحب المال وعامل القراض لحصول الربح أو عدمه فالقول قول عامل القراض لأن الأصل عدم الربح أو قال لم أربح إلا كذا فكذلك لأن الأصل عدم الزاد نعم لو اختلف في بدن العيب فأنكره البائع فالقول اختلف صاحب المال وعامل القراض يعني واحد أعطى شيء يبني له أو يزرع له فاختلف في حصول الربح وعدمه هذا دفع فلوس وذاك اللي اشتغل الكلام كلام ايش العامل هو اللي كان مباشر والربح امر طارئ الاصل انه ما طلعنا شيء نطلع شيء فشيء حتى نربح فقال لا كان ما ربحنا شيء فهو الكلام المعتمد لان الربح امر امر طارئ نعم لو اختلف في قدم العيب فانكره البائع فالقول قوله لان الاصل عدمه في يد البائع لو اختلف في قدم العيب واحد بعد ما باع سيارة على واحد بعد أسبوع رجع قال مضروبة هذه السيارة مضروبة طيب يمكن ضربت عندك بعد ما بعت لما كانت عندي ما كان في هذا العيب العيب أمر طارئ ولا هو الأصل طارئ خراب أو حادث طلع عليه فيعتمد كلام البائع قال لما كانت عندي ما كان فيها ضربة أنت بعد أسبوع جاي أنت حصلت عندك هذا واضح؟ طيب قال المالك رحمه الله الأصل في المياه من الطهارة والأرض والثياب والحجارة قال الشيخ عبد الله معنى القاعدة لغة الأصل يطلق ويراد به عدة معاني منها الأساس والدليل والقاعدة المستمرة واستصحاب البراءة وهذا المعنى الأخير هو المراد من لفظ الأصل في هذا الاستعمال الأصل له عدة إطلاقات له عدة يقال الأصل ويراد إيش أساس الشيء ويقال الدليل حتى دليل يسمى الأصل دليل كتاب السنة يعني بعض الله يتكلم كذا كذا والأصل في ذلك حديث أبي هريرة والأصل في ذلك حديث ابن عمر والأصل في ذلك قول الله عز كذا وكذا فيطلق الأصل ويراد به الدليل هذا من الإطلاقات يطلق الأصل ويراد به أساس الشيء ويطلق الأصل على الدليل يسمى الأصل ويطلق أيضا الأصل على القاعدة المستمرة كما يقال هذا الأصل بأشياء الإباحة الأصل بأشياء الطهارة هذه القاعدة المستمرة ويطلق ربه استصحاب البراءة يبقى على براءته هذه أربع إطلاقات لكلمة الأصل وهنا الشيخ المقال والأصل في مياه الطهارة أراد بالأصل ماذا؟ الأساس ولا الدليل ولا القاعدة المستمرة ولا استصحاب البراءة قالت لا استصحاب البراءة يعني هو أصلا على ما خلقه الله وأنزلنا من السماء ماء طهورا يبقى على طهارته أي ما نجده نلحقه بالبراءة الأصلية أصلا أنزله الله طاهرا طهورا نعم معنى القاعدة اصطلاحا هذه القاعدة من هو قاعدة اليقين لا يزول بالشك وقد عبر الشيخ السعدي عن هذه القاعدة بقوله الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك دليل القاعدة قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يمتن الله على عباده أن خلق لهم ما في الأرض جميعا لينتفعوا بها فدل على أنها طاهرة لأنه لا ينتفع بالنجس وقد كفر على أنها طاهرة فدل على أنها طاهرة لأنه لا ينتفع بالنجس وقد ذكر بعض أهل العلم لفظ بهذه القاعدة وهو الأصل من أعيان الطهارة وقد دل على طهارة هذه الأشياء الثلاثة المذكورة في البيت ما يلي: الأرض، قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل بقعة في الأرض طاهرة، فوق الجبل، في الوادي، في الشارع، في الصحراء، كل البقعة طاهرة. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا نص في طهارة الأراضي كلها، مع أنه إيش القاعدة؟ أن الأصل براءة، كل شيء طاهر إلا ما جاء الدليل يدل على نجاسته. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم. ثانيا الثياب، وضوء المسلم. وضوء المسلم، ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ الفعل يقال عنه وضوء، والماء الذي توضأ به أو الشيء الذي يتوضأ به يقال عنه وضوء. نظير ذلك الطهور والطهور. الطهور الماء الذي يطهر به يسمى طهور، وفعل الطهارة هذا يقال عنه إيش؟ طهور. ومثله السحور والسحور. السحور الأكل نفسه الذي يؤكل، السحور الفعل، واضح؟ طهور وطهور ووضوء ووضوء وسحور وسحور. إذا فهمتم هذا فالآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ، قال: من توضأ نحو وضوئي ولا وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه، ها وضوئه ولا وضوئه؟ وضوئه. من توضأ فعل نفس فعلي نحو وضوئي هذا، أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه ليتوضأ به ولا وضوئه؟ وضوئه بالفتح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصعيد الطيب، يعني كل ما صعد على وجه الأرض طيب ما هو نجس، فهو وضوء المسلم، يعني بمنزلة الماء الذي توضأ به. نعم. الثياب، أنه صلى الله عليه وسلم لبس البرود اليمنية والجبة الرومية والنعال السبتية وغير ذلك، تدل على أن الأصل فيها الطهارة. كل الثياب، كل الأقمشة الآن في الأسواق كلها طاهرة، من أي بلاد تأتي، من الصين، من غيرها، كلها طاهرة، هذا الأصل فيها. نعم. ثالثا الحجارة، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه، ولو لم تكن طاهرة لم تجزي. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، الغائط مكان منخفض كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ما كان في بيوت المراحيض، طبعا ما كان في أكل زائد مثل اليوم، فيخرجون من ليل إلى ليل، هذا المكان منخفض لقضاء الحاجة، ثم كني عن الخارج نفسه سمي ماذا؟ غائط. الفضلة نفسها، الخارج من الإنسان سميت غائط نسبة إلى لأنها كانت تقضى وين؟ في الغائط. الدليل قال الله: أو جاء أحد منكم من الغائط. من جاء من الغائط؟ يعني من المكان ذاك المنخفض الذي يقصد الحاجة لقضاء الحاجة، واضح؟ مثل أيضا يسمى البراز. لماذا سمي براز؟ لأن الذي يقضي حاجة ماذا؟ يتبرز، يذهب بعيد فيقضي حاجة، فسميت الفضلة نفس الخارج من الإنسان برازا، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة ذهب وبرز عن الناس. شفت هذه يسمونه إيش؟ هكذا أصل الاسم. فالغائط إذا ذهب أحدكم إلى الغائط يعني إلى المكان الذي يقضي فيه الحاجة، هذا معنى يذهب إلى الغائط. وقول تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، قال: فليذهب معه بثلاثة أحجار، دل على أن الحجارة كلها طاهرة. لو كانت نجسة لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بنجس، كما أنه ما أجاز الاستنجاء بإيش؟ برمس الحمار، قال: فإنه ركس. بينما لما جاز الطهارة بالحجارة بالجمار بالجمرات دل على أنها طاهرة. فالأصل كل شيء طاهر. من الأشياء اللي ذكرها في النظم المياه والثياب والحجارة، كل شيء طاهر. النجس شيء طارئ، ونص عليه الشارع يقول شيء فلان النجس، وإلا كل ما خلق الله الآن فهو طاهر. نعم. تطبيقات القاعدة: متى ما شككنا في طهارة الأرض أو بقعة بالأصل طهارة حتى نتيقن النجاسة استصحابا للأصل، وهو ظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك. واحد أتى مكان يريد أن يصلي، صلي، خاف أن في واحد بايل هنا، لا الأصل أنه طاهر. إذا ظهر لك فيه نجاسة ابتعد عن المكان هذا، وإلا الأصل كبر وصل. تريد تيمم يمكن هذا يمكن نجاسة في الأرض، لا الأصل أنها طاهرة. نعم. ومتى ما شككنا في نجاسة ثوب فالأصل فيه الطهارة حتى نتيقن النجاسة. وأما ما كان من ثياب الكفار فقد فصل الإمام أحمد رحمه الله بين ما لاقى عوراتهم وغيره، عوراتهم بين ما لاقى عوراتهم وغيره كما لاقى عوراتهم. قال أحب إلي أن يعيد إلى صلى فيه، أحب إلي أحب إلي أحب إلي أن يعيد إلى صلى فيه. نعم. كم قال الناظم رحمه الله والأصل في الأرضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الخير فافهم هداك الله ما يمن. معنى القاعدة الأرضاع جمع بط وهو الفرج، والمراد به هنا وطء النساء. كل النساء حرام عليك وطئهن، كل النساء حرام. نعم. ثانيا المعصوم وهو محرم القتل والسلب وهو المسلم أو الذمي أو المعاهد. كل الناس حرام عليك تعتدي عليهم، أي واحد ماشي بالشارع تعرفه ما تعرفه من أول من قبل ما يجوز أن تعتدي على أحد، كلهم معصومين حتى يأتي الدليل أن هذا مباح الدم، كأن يكون مثلا كافر مقاتل يجوز قتله. نعم. الحل أي المحلل وهو سبب الحل. نعم. ما يمل أي ما يمل عليك من الإملاء وهو الإملاء. قال تعالى وليمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه. ما تضمنهما البيتان، فقد تضمن البيتان ما يلي: أن الأصل في الأبطاع التحريم، وأن الأصل في الذبائح التحريم، وأن الأصل في مال ودم معصوم التحريم. نعم. القاعدة الأولى الأصل في الأبطاع التحريم. الأصل في النكاح الحظر وأبيح بالضرورة، فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة غلبت الحرمة. ولهذا امتنع الاستهان بما إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات، لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاستهان باستصحاب، وإنما جاز النكاح في صورة غير المحصورات خصة من الله كما صرح به الخطاب، لأن يسد باب النكاح عليه. كل الحرام كل النساء حرام عليك إلا ما أباح الشارع من النساء أن تعقد عليها عقدا شرعيا فتكون مباحة. الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون. لماذا حافظون؟ قالوا حافظون من فعل الفواحش وحافظون لها من أن يراها من لا يحق له أن يراها. ثم قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لا لوم على الإنسان مع زوجته ومع ملك يمينه، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المعتدون على حرمات الله عز وجل. فإذا اختلطت امرأة محرمة غلبت الحرمة، مثال يقول كما ولهذا امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات قرية صغيرة، وفي واحد من هالنساء أخت لك من الرضاعة فهي حرام عليك أن تزوجها، لكن أي واحدة منهم والله ما أدري بس الوالدة رحمة الله عليها قالت أن في القرية في واحدة رضعتها أو من هذه العائلة واحدة رضعتها وماتت الوالدة ولا أدري أي واحدة منهم، تجنب لأنه أصلا كلهن حرام عليك إلا ما أباح لك الشارع أن تتزوجها بعقد شرعي صحيح. فالتغليب هنا إيش؟ التحريم. نعم. التطبيقات القاعدة: إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا ثم نسيها لم يحل أن يطع واحدة منهن، ولا يجوز التحري بالفروج، لأن التحري يجوز في كل ما جاز للضرورة والفروج لا تحل بالضرورة. هذه مشكلة عند أكثر من زوجة، وفي واحدة من الزوجات طلقها ثلاثة، طلقها وراجعها وطلقها، في واحدة طلقتين في واحدة طلقة في واحدة، المهم اختلط على الأمران ما يدري في واحدة طلقها ثلاثة، ما جزى أن يقترب إلا شيء منهم. طبعا هذا لها حل، يعني ممكن نصل حلها لدرجة يا إخوان القرعة يقرع بينهم. المهم طيب كم. وعند الإمام أحمد رحمه الله قولان بالنسب أنها تعين بالقرعة لا يقطع بل يتوقف حتى يتبين وهو اختيار ابن قدامة. يأتينا بالقواعد نفسها أن إيش؟ أن عند الإبهام تستعمل القرآن في أشياء، يعني أوصى لأحد أولاده، أي واحد منهم ما عرفنا القرآن، أعطى لواحد منهم، أعتق عبدا من عبيدي، أي واحد منهم ما عرفنا القرآن، ها؟ ففي تستعمل القرآن عند التزحف، عندما تصير في إبهام ما ندري، فما في له القرآن. وهذا لها أصل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بين النساء في السفر، أيضا لو يعلم الناس ما في النداء وما في الصف الأول ثم لم يدد إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، تزاحمهم كل واحد يبي الصف الأول، فنعمل القرآن. طيب، القاعدة الثانية الأصل في الذبائح التحريم، أي المذبوح باعتبار شروط الذبح، ولهذا إذا اجتمع الذبيحة في سببان مبيح ومحرم وجب التحريم، فلا يحل المذبوح والبسيط فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة أو رماه فوقع في ماء أو وطئه شيء يقتل مثله غالبا فلا يحل. واضح؟ واحد عنده مثلا كلب صيد فانطلق هذا الكلب على، هو أطلق كلبه المعلم على الفريسة، بسم الله الله أكبر، وأرسل الكلب، فلما راح وجد هذه إيش؟ ولا عندها كلب آخر، كلبه المعلم وكلب آخر، الكلب الآخر هذا غير معلم، لا يجوز أكل ذبيحة، لا يجوز أكل صيد، فهنا يغلب أن إيش ما يأكل، أو رمى بسم الله الله أكبر رمى الطائر لكن سقط في الماء وما يعلم هل هو وجده ميتا، لو حي يمديه يذكي معلش، لكن هل مات من رميه إياه ولا من الغرق، يحتمل صح، يجنب يغلب جانب التحريم، فهي لها صور. نعم. وأما اللحوم والحيوان في الأصل فيه الحل حتى يتغير التحريم، قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إما أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. كل الحيوانات وكل الطيور كلها يجوز أكلها إلا ما كان يعني ميتة، والميتة هي التي خرجت روحها حتف أنفها من غير زكاة شرعية ولا اصطياد، لا صابها ولا ذكاها، جاه ولا ميتة، ميتة خرق يعني بنطح لها، أختها نطحتها بالسقوط من علو، بغرق، ها، بأي طريقة، فماتت لم أذكيها ولم أصيدها صيدا فلا يجزاكم. كذلك إن كان لحم خنزير الحرام، كذلك إذا أهل لغير الله به كالذبائح التي تذبح تقرب إلى الأولياء أو الأصنام أو يذكر عليها غير اسم الله عز وجل أو يذكر عليها اسم الله ومعه غيره، هذا كله حرام لا يجوز. كذلك إذا ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله أيضا لا يجوز. واضح؟ طيب، جاء في السنة من تحريم اللحوم أن يكون من إيش؟ كل ذي ناب من السباع، ما كان له ناب فحرام، وكل ذي مخلب من الطير هذا حرام، وإلا الباقي كله إيش؟ كله حلال. نعم. قال ابن كثير رحمه الله معناه لا أجد شيئا مما حرمت حراما سوى هذا، وقيل معناه لا أجد شيئا من الحيوانات حراما سوى هذا. قال فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية. وقد رجح الشنقيط رحمه الله نسخ هذا الحصر، أي تحريم ما ذكر في قوله تعالى قل لا أجد، فقال رفع الإباحة الشرعية نسخ بلا خلاف، ثم ذكر أن هذا الحصر صادقا قبل تحريم غيرها بلا شك، أن هذا الحصر صادقا قبل تحريم غيرها بلا شك، فإذا طرأ تحريم شيء آخر بأمر جديد فإنه لا يمانع الحصر الأول الذي به بعد. نعم. القاعدة الثالثة الأصل في مالي ودمي معصوم التحريم، وكذلك الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد، تحريم دمه وماله وعرضه فلا تباح إلا بحق، وفي ذلك أحاديث. أولا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، أي يوم النحر، في بلدكم هذا أي في مكة، في شهركم هذا أي في شهر الحجة. لأن هذا الحديث له مقدمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا، هم في يوم النحر يقولهم أي يوم، يقول فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يعطي اسم جديد. وهذا ممكن، النبي عليه الصلاة والسلام غير بعض الأسماء، المدينة كان اسمها إيش؟ يثرب، فحولها إلى المدينة. فلما سألهم أي يوم هذا وهو يوم النحر سكتوا، قال لعل أريد عليه الصلاة والسلام أن يسمي اسما جديدا، فقال ليس يوم النحر، قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ مكة عدس. قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس بلد الله الحرام؟ قالوا بلى. قال فأي شهر هذا؟ هم في ذي الحجة. قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه. قال ليس شهر الله المحرم ذو الحجة؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا يدل على ماذا أخوان؟ على عظم حرمة المسلم، حرمته عظيمة المسلم. انظر اليوم كيف، افتح الأخبار على طول، مصرع، مقتل، تفخيخ، تفجير، ناس استهانت لأبعد الحدود، جرائم، قتل على أتفه الأسباب، تهتك الأعراض وتسفك الدماء وتؤكل أموال، كأن لا حساب وراءهم والعياذ بالله. هذا ضعف إيمان. كيف إنسان يعتقد بأن وراءه يوم طويل مقداره 50,000 سنة وهو يستبيح أعراض الناس وأموالهم ودماءهم، يغتابهم، يحتقرهم في يوم قصاص لا بالدينار والدرهم، وإنما إيش؟ بالحسنات والسيئات. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، وهم كانوا يحرمون هذا اليوم ويحرمون يعظمون حرمة هذا اليوم ويعظمون حرمة هذا الشهر ويعظمون حرمة هذا البلد. حتى في الجاهلية لو وجد الرجل قاتل أبيه في الحرم ما مسه بشيء تعظيما للحرم في الجاهلية، فهذا الشيء معظم عندهم. وإلا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبين حرمة المسلم أنها عظيمة عند الله، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الله المستعان. نعم. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قريبا من أراك. الله أكبر. هذا حديث الصحيحين أو رواه مسلم في الصحيح. طيب أظن بعد أيضا في البخاري في الحديث كنت غيرها باللفظ. المهم قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، بيمينه يعني بيده اليمنى، إذا يروح يأخذ بالشمال ايش رأيكم؟ ها؟ ولا المراد بيمينه ماذا؟ يعني يقسم يمينا، أقسم بالله العظيم الحاجة لي، هذا المقصود. يعني بيمينه يعني ايش؟ أنه أقسم يمينا أن الشيء الفلاني له. طيب يقول فقد أوجب الله له النار والوعيد وحرم عليه الجنة، أعوذ بالله. فقال له رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا أي عودا من أراك، لو مسواك ثلاث مع واحد على قلم على حاجة بسيطة، أقسم بالله أنها لي ما هبلك، هو يعرف أنها ما هبلك، فهذا داخل في هذا الوعيد، داخل في هذا الوعيد. شوف الناس كيف يأكل بعضهم بعضا، عسى ما يشارك واحد ولا يتضارب مع واحد ولا تعال دخل مشروع ولا تعال يتقاول مع واحد ولا أكل أمواله وأخذ يماطل، ما يجوز. بعض الناس إذا أتى ليستدين تجده وديعا منكسرا، حم والديك تكفى والله ظروفي وأنت طيب وحنستاهل ويعلم الله، وشوي يقبل يدك عطيته مع ما عاد تشوفه، تعال الجهاز مغلق، تعال تقل لا يبلغ. حتى يقال ان في واحد قال يعني ما يدفع، قال قبل يدي قال ليش أقبل؟ سلفني. قال قبل. قال ليش؟ قال لي عشان بطلع فلوسي راح مضطر أقبل رجلك. قبل بس قبل. يعني فيه هذا ما يجوز أن يأخذ أموال الناس هكذا. من أخذ أموال الناس يريد أتلافة أتلفه الله. ومن أراد أن يأخذ من أخذ أموال الناس يريد أدى أدى الله عنه. واحد يحترز على أموال الناس بقدر ما يستطيع. ولا تستدين يا أخي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الدين. يستعيد بالله من الدين. حاول كثر ما تستطيع أن تخرج من هذه الدنيا بلا دين. وأنا أدركت الجيل السابق والله يا أخي يكرهون الدين. ومنهم والدي رحمة الله عليه ما عنده شيء بس مستحيل الدين. والدقام يقول لي لا نقدر آخذ بس شلون أردهم. لا ما يأخذ دين سبحان الله. وإحنا جينا متعلمين غرقان ديون دين ورا دين دين ورا دين على أتفه الأسباب. تلفون جديد دين. سيارة مش دين. بديش سفر سفر سياحة يأخذون دين عشان سيارة. مت ملزوم. الحمد لله عندنا مكيفة. تقعد رطوبة حر بالظل قزرها. ليش تروح تأخذ دين؟ أخطر ما سمعت فيه ما جاء في الدين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله مع الرسول ها جهاد يعني ما في شك. جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في شك جهاد محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا أيغفر الله ذنبي؟ قال نعم. ثم قال كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله إن قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا أيغفر الله ذنبي؟ قال نعم إلا الدين. قال نعم إلا الدين. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بها جبريل آنفا يعني بعد ما جاوبت جاني جبريل قال قول الدين لا ما ينغفر. خطير جدا. حتى قيل أن الدين هم ذل في النهار وهم في الليل. لا تستدين ما استطعت ذلك سبيلا أبدا. حاول أن تعيش خاليا من الديون وعلى قدر ما عندك أصرف. فحقوق الناس لها إيش يا إخوان؟ لها عند الله شأن. إذا رجل يقدم للنبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة وما أدرك ما الصحابة فضلهم فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم تأديبا لغير هذا ميت حماية تأدب لكن يؤدب الأحياء. امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه أن عليه دين. فقال أبو قتادة علي دينه علي كان عليه ديناران. فتقدم انتقل إلى ذمة أبي قتادة فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. كيف الواحد يا أخوان حاول أن تمتنع من الديون تماما ما استطعت ذلك سبيلا. الله يخلكم ها كلكم ديون أدري فيكم. يقول اللي ما عليه ديون مو كويتي ها. في واحد كان بدون ما عليه ديون كان تطلع على جنسية كان يركب الديون قال والله قاعد على بدون أحسن ليه بدون ديون. المهم هاي الرفاهية الزايدة يا أخوان والله الآن عشناها رفاهية. تلفونات دين مدري شنو دين. بعدين يجي عد أقساط والله يشحذ من الناس يبي زكاة يبي صدق ليش معاشي رايح كل أقساط ليش وليش حطت أقساط. والبنوك هذه فاكة حلوجة يعني عسما واحد توه متوظف توه عطوها العروض. يا أخي شغل عقلك خليك مرتاح خذ معاشك وانت شوي في مبحبح. لا تركب على نفسك ديون أنت في غنى عنها. يقول صبرك على نفسك ولا صبر الناس ولا صبر الناس عليك. بعض الناس إذا شاف اللي طالبه الله يخلقه إذا شاف رقمه الله يخلقه. إيش لا تستدين وخذ راحتك. نعم صحيح. انتهى الوقت. كمل كمل آخر. لا يحل دم فيه المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المبارك للجماعة. من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. الله أكبر. هذا من أهل الذمة كافر لكنه ذمي يعطي الجزية عن يد وصار. من قتله لم يرح راحة الجنة مسيرة 70 عاما. شو اليوم ناس قتل المسلمين. نعم. وقال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. نكتب على قدر الله تعالى على صلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.